لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك استغفرك ونتوب اليك وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجبين سيد ولد ادم اجمعين وشفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وعلى الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه الايه 53 بعد المئتين التي هي بعد ايه الكرسي قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حتى اكون صريحا معكم انا لا ادري كيف ابدا وكيف انتهي بهذه الايه لان الواقع هذا شيء مؤسف كثير من الناس فهموها على خلاف ما ينبغي ان يفهم الايه بسبب هذه الايه طبعا وبسبب مكسب الايه بسبب الفهم السقيم الذي اوتوه ردوا كثيرا من الاحاديث الصحيحه بل ردوا بعض الاحاديث المتواتره بل ردوا بعض الحقائق التي قال عنها كثير من الفقهاء وهذا كله باسم فهم هذه الايه والحكم بهذه الايه على بقيه الاحاديث. انا لا انكر ان يوجد بعض الفقهاء كانوا يحكمون بالقران على الحديث لكن لما تشوف كيف مستوى اولئك في الحكم على الحديث من جانب القران وكيف مستوى الذين في عقلنا يتكلمون الواقع تجد البون الشاسع. فلذلك هذه الايه من الآيات العظيمة الواضحة البينة التي جعلها الفهم السقيم تتعارض مع آيات أخرى أو مع أحاديث أخرى أو مع حقائق أخرى كما قلت بل جعلت ذلك الفهم السقيم يرد أحاديث البخاري يرد روايات ذكرا يرد أحاديث قال عن الإمام السيوطي المتواترة يرد مبادئ فقهية أجمع المسلمون عليها واضح كيف يعني ابن حزم صاحب مبادئ الإجماع فقط ذكر أنه يوجد رواية عن فلان مخالفة فقط وأظن هي مو مخالفة مطلقة هذا ظني أنا ما درست الموضوع. لاحظت كيف الإنسان لما يفهم الآية فهم سقيم أول شيء الدين واضح كيف الدين يا جماعة الخير نحن بنتعلم من الناس الذين لا دين عندهم كيف يعني نحن بنتعلم؟ قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. أحسن شيء في تفسير الدين هو نفس القرآن. شو بيقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شو يعني؟ أنا بتحدى أي واحد جيب لي جهاز أو طريقة بتساوي إنه القلب يتغير يقلب موجات مثل ما بتقلب الموجات تبع الراديو أو التلفزيون أو ما إلى ذلك، جيب لي يعني نحن أنا ذكرتها بالدرس الماضي هذا يعتبر من التطورات الطبية العظيمة إنه ساووا قسطرة بس بشاشة مشان يصوروا القلب، لاحظت روح شو بيقول سبحانه وتعالى ولما يدخل الايمان في قلوبكم بجيب لك ايه اصرح من هي شو قال سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. شو يعني؟ يعني الاكراه الذي ذكر في هذه الايه او في تلك الايه هذا يطبق على الظواهر. لاحظت كيف؟ لا يطبق على القلب. انت مو على ايمان وكفر، انت تحسن تجبر انسان يعتقد انه هذا عصير تفاح. واضح كيف؟ بيتمه بكلامه بيقول هذا عصير تفاح وما أكثر المنافقين في عصرنا. لا عصر كي، لكن بقرار نفسه باعتقاده وبيعتقد أنه عصير تفاح. وهنا بيانتها آية النحل واضح كي لما فرق سبحانه وتعالى بين الذي أكره من ظاهره وقلبه إيش مطمئن بالإيمان في شيء. قالوا سبحانه وتعالى ما أحد يستطيع أن يقول إلا الله سبحانه وتعالى أو من أوتي علما من الله. شو قال سبحانه وتعالى؟ هي بسورة سورة البقرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر شو بعدها وما هم بمؤمنين. لا حفظ كيف شو يعني هذا إثبات نفي؟ هذا تناقض؟ لا، أنت بيكون تناقض لما يكون عم يتكلم على نفس المحل. لو كان قولا آمنا بالله واليوم الآخر وجاي من القلب، هو عم يقول وما هم بيؤمنين جاي من القلب، هذا عين التناقض. لكن الله سبحانه وتعالى عم يبين لك انه في ناس يقول القول وين بيكون؟ بيكون باللسان. واضح كيف؟ وانا عم يشير انا والله اكره ان اشير الى قلبي، عم يشير الى قولي وانه انا مو مؤمنين. لاحظتوا كيف الفكره؟ لاحظتوا كيف الفهم السقيم الذي ترد به احاديث وتنقض به ايات وينقض به، لاحظتوا كيف يصير؟ يعني فلذلك انا الواقع اجد انه كلامي عن هذه الايه بقدر ما هو بديهي عندي، بقدر ما هو واضح عندي، بقدر ما هو مشكلة عند الآخرين في فهمه وفي تطبيقه وفي لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون بدك تفرق. وهذا ليس فقط على الإيمان، كما قلت لكم نحن حكينا عن هذا الشيء. العبادات ممكن تكون هيك طبعا، إذا واحد دخل على المسجد وعم يصلي بالسحي للناس هذا لا نوى الصلاة ولا نوى شيء، هو في الظاهر عم يصلي. لاحظوا كيف ذاك قلبه ما نوى ما صار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهيك فعل بعض الفقهاء حكموا بكفره كافر الذي يفعل ذلك، واضح هي اللي بتشبه بالصلاة وهو ما عم يصلي إلى درجة الوجوب. في ناس بيلزموا بالوجوب. لاحظتوا كيف؟ منين إجا هذا البون الشاسع بين الكفر والوجوب؟ أتى البون الشاسع لأنه هذا ما له علاقة بالقلب. يعني كل واحد منكم لما صلى المغرب إذا هو ما نوى إنه أنا عم أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة المغرب ما صحت صلاته. وفي ناس بيظنوا إنه الحنفية بيخافوا، لا، عند كل المذاهب حتى عند الحنفية بيعتبروا النية شرط من شروط الصلاة. شو يعني شرط؟ يعني ما بصح الصلاة بدونه. لاحظ كيف؟ الصيام نفس الشيء. هلأ بهالزمان يمكن ما عاد صارت، لكن زماننا كان يوجد، زماننا يعني غير زمان كلما كنا شباب، واضح كيف؟ زماننا كان يوجد شباب صايعة مايعة نايعة ما بعرف شو بدي تقول عنها، واضح كيف؟ بده ياكل ببيته، وهذا الأكل بالبيت ما بيكون إلا بعد صلاة المغرب. لاحظت كيف؟ وقد يصدف هذا الشاب، قد يصادف أيام ما يأكل شيء بالطول منها، لكن هو نوى الصيام؟ لا، ما نوى الصيام. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون البرجو مني ومنكم إنه فرقوا بين الناحية القلبية والأفعال الظاهرة. الأفعال الظاهرة كلها بلا استثناء يدخلها الإكراه. أنت تستطيع أن تكره إنسان على أن يفعل شيء. لاحظت كيف؟ أما في القلب هي حقيقة. لاحظت كيف؟ لا، هذا خبر، جملة خبرية وهي مقصودة في القلب. لا إكراه في الدين. أنت ما تستطيع أن تدخل الإيمان غصما عنه لقلب فلان. واضح كيف؟ في ناس من سادات الأنبياء الله اللهم صل عليهم أجمعين كلهم النعال على رؤوسنا. واضح كيف؟ في واحد أبوه ما أسلم وفي واحد ابنه ما أسلم وفي يعني ما آمن، عفوا، في واحد أبوه ما آمن وفي واحد ابنه ما آمن وفي واحد قريبه ما آمن. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه لا يمكن أن يدخل بالإكرام. لاحظوا كيف؟ الإكرام بجوز هذا، يعني بجوز تجد واحد غير مؤمن أو كذا بجوز تشوفه عم يصلي، بجوز تشوفه عم يعمل أعمال الإسلام. لاحظوا كيف؟ لكن هذا دخل قلبه الإيمان. ولذلك شو قال سبحانه وتعالى في تلك الآية؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لاحظوا كيف؟ لذلك ما بده يكون عنا نحن توهان. يعني أنا أردت أن أتوسع بالحديث أكثر من ذلك. اللي بيتكلموا بها الكلام هم أكثر الناس نفاقا، واتهموا به أكثر الناس صدقا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ساداتنا الصحابة، ما كان يتكلموا بشيء سوى الباطل. فتقول سيد عيسى مع سيدنا النبي كان سره وعلانيته سواء. لما ذكروا لسيدنا حذيفة باليمان عن اللي بيتكلم شيء أمام فئة من الناس بيتكلم شيء، قال له هذا كنا نعده نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف يعني كنا نعده نفاقا على عهد النبي؟ أنا اللي بفهم منه من هذا الكلام سيدنا حذيفة أنه كان بعصر سيدنا النبي وعصور بعض من ساداتنا الصحابة ما يوجد هذا النمط وهالموضة. هلا صارت موضة شائعة وصار نمط شائع. يعني نحن بدنا نعود نتكلم عن هذه الحقائق في حال أن نحن لا نعرف تطبيقها ولا نمارسها في أنفسنا. واضح إيه؟ يعني إذا أنا تكلمت بخلاف ما أعتقد وقد أجر إلى ذلك الله لا يمتحنا، واضح إيه؟ هذا بيكون إما جانب نفاق، واضح إيه؟ أو اضطرار كما قال سبحانه وتعالى في سورة النحل، واضح إيه؟ لكن هذا ما سبب النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه كفار قريش انه يعبد الهتهم يوما ويعبدون اله يوما، شو نزل؟ مثل تقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما في، يعني حتى بالكلام بالمسايره بالمسايسه ما وجد هذا الامر. هذا هل يوجد هلا بمجتمعاتنا؟ هل يوجد عند اناس؟ طبعا يوجد عند اناس بيعتبروا الدين رتبته رقم 20 او 21 او 19، ما بعرف قديش بيعتبروا الدين. هذا اللي بيعتبر هيك الدين مستعد، يعني اذا هو بده يتوظف الوظيفه الفلانيه بيغير حلاته بيغير دينه بيغير شكله مشان ايش؟ مشان الوظيفه. لاحظ اما اللي دينه بيعتبره رقم واحد هذا ما يستطيع ان يفعل ذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون إذا فرضنا وجد بيننا أناس يفعلون ذلك فهذا ليس لنقض هذه الآية حاشا وكذا، هذا للدلالة على أن ذاك الرجل هو غير ممارس للدين على أنه هو الأولوية. كل مسلم منا بلا استثناء هيك لازم يكون، اللي بيعتبر الدين درجة أولى. في عندك صحابي قتلوا بمكة تحت التعذيب، منهم أبو أمه لسيدنا عمار بن ياسر قتلوا تحت التعذيب بمكة. في صحابي استشهدوا بالمدينة المنورة. في أناس أنت بتقرأ كلام الله عنه بالقرآن الكريم، واضح لي بيقولوا عن هذا صاحب ياسين الذي وجاء رجل من أقصى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، شو بيقولوا؟ بيقولوا قتله قومه. هيك بيقولوا بالحكاية وبالقصص التي روت، ما بالنص القرآني ما في نص صريح لذلك. لاحظوا كيف هذا شلون حاله بيكون؟ عم يذبحوه ذبح. لاحظوا كيف لما عم يذبحوه كل واحد بيعتبر هالدنيا هي كل شيء، لا في قبل ولا في بعدها، شو بينظر إلى هذا الرجل؟ ينظر إلى أنه هو دمر حياته كلها. لاحظوا كيف هو هذا صاحب ياسين كان في نفس اللحظة عم يسمع، شو عم يسمع؟ قيل دخولي الجنة. لاحظوا أنت يا مسلم هيك بيكون حالك مع الله سبحانه وتعالى. إذا أنا في قدامي كوم كبير جبل من مال حرام، لاحظوا كيف؟ وما حدا بيقاضيني فيه، وما حدا بياخذني على محكمة، وما حدا بياخذني على السجن، شايف كيف؟ أنا لازم ابتعد عنه. ليش؟ لأنه أنا قرأت في سورة العلق ألم يعلم بأن الله يرى؟ لاحظوا كيف؟ يعني أنا مو سعادتي مبنية فقط على هذه الحياة، لما أنا كون مصاري، لما أنا كذب عن الناس، ولما أنا أجمع عدد كبير من المستمعين، ولما أنا أفعل كذا، ولما أنا مارس بالممارسات المهنية المختلفة ويصير عندي زباين كثير وكلهم عم بجد عليهم وخبص معهم، واضح كيف؟ هذا بجوز يعني يمشي على بعض الناس في بعض الوقت في الدنيا، لكن ما بيمشي على الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ يعني وهدول الذين أغرقوا في هذا الأمر، أنا هيك تصوري، شايف كيف؟ يعني أنا أكاد لا أصدق لكن يجب أن أصدق لأنه مذكور بالقرآن. لاحظ كيف؟ إنه ناس أمام الله بيكذبوا على الله كمان. نعم أنا أقصد إنه أولئك هم الناس الذين كان ظاهرهم وباطنهم مختلف في هذه الحياة الدنيا. بيقولوا له يا رب أنت بدك تجيرنا من الظلم، هذا أمام الله عم يخاطب الله سبحانه على كفاحه، بيقولوا له يا رب أنت بدك تجيرنا من الظلم وأنا لا أقبل شاهد إلا من نفسي. بدك تعجز الله يعني بدك تعجز الله لأنك استحي على حالك. لاحظوا كي الله سبحانه وتعالى يسكت ذاك اللسان الكذاب وابحكي وينطق الجوارح. إذا بتشهد إنه هي سرقة السرقة الفلانية وضربت في مكان ما بيجوز الضرر وكذا وهذا وعينه بتشهد شو بيصير؟ يعني بيصير فضيحة مثل ما بيقولوا بالمثل فضيحة جلاجل بتصير. واضح كيف؟ من وين؟ مو منك ولا من أحد آخر، هو من نفسه من ذاته بيصير عليه هذه الفضيحة. لاحظت كيف؟ يعني هي مكابرة. أنا ظني إن الذي يفعلها أمام الله سبحانه وتعالى هو الذي صارت ميراث صارت عادة له في الدنيا فصار يفعلها دائما. والواقع إن شاء الله الله يهنينا ويهنيكم من شهر رمضان. شهر رمضان هو تجربة لذلك. لاحظت كيف؟ يعني مين إذا أنا عطشان كثير لاحظت كيف ما حدا شايفني وشربت مي، مين بده يقول إنه صيامي صحيح لما مو صحيح؟ لاحظت الله. الله سبحانه وتعالى بيبرز لك يوم القيامة إنه هذا اليوم أنت شربت فيه، شايف كيف؟ هذا اليوم أنت أكلت فيه، هذا اليوم أنت فعلت الفعل. فالواقع يعني هي ما بقول إنه كل شيء في الصيام، لكن واحدة من ممارسات الصيام يقول فيها سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. حتى بها القلب المزفة المسوس المدشوصة تزيد في معاني التقوى. والله أنا بحاجة لذلك. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنت أن السنة كلها رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحكي ليش؟ لأنه الواقع يعني علمك ويمرنك يربي أول شيء علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، عم يربي فيك المراقبة بالله سبحانه. المراقبة مهمة طبعا، مهمة كثير. سيدنا جبريل سأل سيدنا جبي، شايف قديش مهمة المراقبة؟ سيدنا جبريل سأل سيدنا من الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، هاي المراقبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لاحظوا كيف؟ فهون الواقع، حتى أنا ما طول البحث كثير، هذه الآية كل واحد عنده اختلاف بين ظاهره وباطنه قد لا يفهمها، شايف كيف؟ لكن في بعض الناس اللي عنده الاختلاف بالظاهر والباطن، يعني أنا أشير إلى نفسي، قد يفهمون هذه الآية على حقيقة. في نظري هؤلاء هم أبعد الناس عن الفهم. واحد من أمثال سيدنا النبي والصحابة والبخاري الذي روى ذاك الحديث الذي رد عليه ورد عليهم واضح كيف وكذا وكذا، هؤلاء هم أكثر فهما وأوفى من قبثا في فهم هذه الآية منا. يعني هم شو هدول؟ هدول جماعة القرن الخامس عشر الهجري، لأنه هذا وإن كان ما صار في القرن العشرين بالهجرة. لاحظ القرن الخامس عشر الهجري، شو يعني القرن الخامس عشر الهجري؟ يعني مرق 1500 سنة. كلهم هدول مفهمين، شايف كيف؟ الصحابي اللي روى الحديث مفهمه، والتابع الذي روى عنه مفهمه، وتابع تابع وكذا وكله، والبخاري الذي وضعه في كتاب كله مفهما. انا هلا ابو فهمان، شايف كيف؟ اتيت بعد 1500 سنة انا فهمت هالآية وهن كله مفهمه، وانا يمكن كنت انا ماني قارية بعمري مرة واحدة كقراءة قرآن، وهذاك قرأ مرارا ومرارا. يذكر على الإمام بخاري إنه مرة كثر ما دخل عليه ارتاح شوي حاجة بقى، هذا اتسطح شو عم يسوي؟ هو عم يتسطح عم يقرأ القرآن. يعني هذا هالأوقات التي تجمع للبخاري، يمكن الواحد منا هلا بعصرنا شيخ القرآن وخادم القرآن وحافظ القرآن كل ما بيعملها. لاحظت من تلاوته بكتاب الله سبحانه. فلذلك يعني أكثر شيء ينطبق على هذا قول الشاعر: يا مبهرج لا تبهرج إنما الناقد بصير. لاحظت كيف؟ يعني إذا واحد في شوية استعرق حياة في شوية، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى عرض عليه يوم القيامة في موقف، إلنا موقف يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى عرض عليه: أولئك الذين رووا ذاك الحديث الذي رددتموه أنتم لأسباب الله أعلم بها. شايف كيف؟ أنا بعرف بعض هذه الأسباب. لاحظوا كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى ورجاك أنه كيف هؤلاء هم أعلم بالآية منك، والله حكم انه هون هم ادرى بالآيلين. شو بده يكون موقفك بذلك؟ لاحظت كيف بيقول المفسرين، انا قلت لكم اظن القدر لما في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، قال بعضهم انه هالكلام منهم اشد من عذاب النار، لان انت بالدنيا ما بتشوف واحد يقول لك انا والله كنت قليل فهم لما عملت هيك، مع انه هو كان والله قليل فهم او معدوم الفهم لما عمل هيك. لاحظوا ما بشوف حدا هيك بيقول انه انا ما كنت قليل، هون عم ينفوا عن نفسهم السمع والعقل، السمع المفيد والعقل المرشد، عم ينفوا عن انفسه. لاحظوا كيف؟ فلذلك يا سادتي يلي بده يفهم هالامور وهو عنده صدق بدل ما شو بيقول صلى الله عليه وسلم، هذا كلمه عامه، قانون عام، هذا القانون العام لازم نطبقه دائما. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبهوا شو بيقول؟ بيقول لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن بعضه نزل مصدقا ببعض. لما أنا أجي أفهم هاي الآية على كيفي، لا إكراه في الدين يعني من الظاهر وكذا واضح، كون أنا ضربت على حسب كلامي ثلاث أربع آيات اللي انتقيت أنا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ضربت يمكن آيات أخرى ما ما ما ما مرت على ذهني، ضربت كثير من الأحاديث، ضربت كثير من الرجال الذين رووا تلك الأحاديث، واضح كيف؟ وقالوا بصحتها وقالوا بمصداقيتها، كل هؤلاء وأضعاف أضعافهم سيكونون ماذا سيكونون؟ سيكونون خصماء لي يوم القيامة. القرآن بخاصه بيقول صلى الله عليه وسلم عن القرآن: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى النار أي إلى الجنة، قاده إلى الجنة، ومن جعله وراءه ساقه إلى النار. من ضمن الخصومات اللي بيخاف من شأن القرآن هالتأويلات الكاذبة والتأويلات الباطلة، واضح كيف؟ ولما أنا يعني إن شاء الله مو أنا بكون، بس لما في رجل يجي يرد الأحاديث بآية على فهمه السقيم، يمكن أول مين بيلعنه القرآن الكريم. لاحظوا أول مين بيلعنه القرآن الكريم، ليش؟ لأنه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن بعضه نزل مصدقا بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب، هذا من لاحظوا كيف يعني الله يتوب علي، الله يسامح لي، الله يغفر لي. لاحظوا كي أنا عم أعود أعمل مجالس وعم أدعم أنه أنا عم أفسر القرآن وكذا، إن شاء الله إن شاء الله ما أكون من أولئك الذين يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فإذا هون الإكراه يتعلق بالباطل، وهي كل دولة تعرفها. هلأ كل دولة إلى قانون قوانين، شايف كيف؟ سواء أنت بتحب هالقانون أو ما بتكرهه، لما تكون بهالدولة أنت مجبر تساوي هالقانون، لما لا لاحظ كيف؟ هذا من الظاهر هو إكراه لك، لاحظ كيف؟ إكراه لك، لكن من حقيقة القلب أنت مالك معتقد، مالك مقتنع بهذا الأمر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ كل دولة من الدول في عندهم شيء هكذا، وأصلا ما بيحاكموك ولا بيقاضوك، ما حدا من الدول بيقول لك والله لأنك مالك مقتنع بياخذوك على المحكمة أو بياخذوك على الحبس لأجل ذلك. لاحظتوا؟ لا، بس دين الله لازم هيك، لازم على كيف ما يكون، شايف كيف؟ أما نحن أصغر دولة وأصغر منطقة بالدنيا هي على كيفهم يكونوا، لكن كلام الله على كيفنا، الله على كيفنا، دين الإسلام على كيفنا، لا مو صحيح. لا. ولذلك شو قال صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ من جعله أمامه. شو يعني جعله أمامه؟ مو بس الجعل المادي المحض، لا، في هنا جعله أمامه يعني هو يقتدي به، هو يتبعه. واضح في آية تبهولة كثير يقول فيها سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامه. واضح كيف؟ شو هو إمامه؟ مو إمامه اللي صلى في المغرب، لا، إمامه يعني ما يجعله أمامه في جميع هذه الشؤون. واضح كيف؟ يقتدي به. الله سبحانه وتعالى قرر وشرف هذه الأمة بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بعدين سبب نزول الآية، شايف كيف؟ يعني شوف كل المحتملات ما تجي على هذا الكلام الذي قبل. سبب نزول الآية، ليش نزلت الآية؟ يقولوا هيك ورد في سبب نزول هذه الآية. أنا الآن لا أتذكر صحة هذا الحديث من سقمه. لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، هذول من بني النضير؟ هذول كانوا يهود بالمدينة أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لإلقاء صخرة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم آذنهم بالحرب لأنهم نقضوا العهد وأجلاهم عن المدينة. هذول أجلاهم عن المدينة بقصة طويلة، كان فيها مؤامرة وكان فيها منافقين وكان فيها أشكال ألوان واضح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله تحمل كل هذا على عاتقه، شايف كيف هالمؤامرات وهالوصاخة وهالصخرة اللي كانت تنزل على رأسه وكذا كلها تحملها صلى الله عليه وسلم. يعني شايفين هيك نحن، يعني أنا بحب أنه أعرف شيء عما عاناه صلى الله عليه وسلم، عما قاساه صلى الله عليه وسلم. أنا لا أشك ولا واحد بالمئة أنه هو أعلى الخلق منزلة عند الله سبحانه وتعالى، لكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يعاني وأن يقاتل في حياته واضح. وأسوأنا، أسوأ واحد فينا شو هو؟ هو الذي يكون قسم من معاناة النبي صلى الله عليه وسلم، قسم من تحزين النبي صلى الله عليه وسلم، قسم واضح. يعني أنا أجزم، أنا ما بحس الحدد، لكن أنا أجزم أنه في نسبة معينة من المسلمين هم سبب عناء النبي صلى الله عليه وسلم، هم سبب حزن النبي صلى الله عليه وسلم، هم سبب هذا الكدر الذي في حياته صلى الله عليه وسلم تمثل بأحداث كثيرة، وبعد وفاته تمثل بأحداث كثيرة واضح. وأنا أقول عن نفسي، أنا ما أقول عن غير، والله أنا أمقت نفسي أشد المقت إذا كنت أنا بدي أكون سبب لتحزين النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. أنا أتمنى أن أكون هباء منثورا قبل أن أحزن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لاحظتي؟ وهذا بده يكون تصرف كل مسلم، واضح؟ يعني أنا ما أطلب منك أنه تراقب نفسك، ولا عم أقول لك راقب ما يرضاه لك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنت عم تحكي مع أبنائك بدل ما تعمل حالك أبو علي وتحكي كلام طالع نازل وتخلي هذا الابن يهرب من البيت وتخليه يلحد وتخلي، لاحظت كيف؟ اتكلم بالكلام الذي يرضى عنه رسول الله إذا كان هو قائم هناك ويسمع إلى ما تقول، واضح؟ لما أنت بدك تصرف مع زوجك لو كان كل الأدلة معه ولو كان أنت تتبع القضية بالأصل العبدي، شايف كيف؟ تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم هناك وهو عم يطلب منك صلى الله عليه وسلم، عم يطلب منك عطية حقوقها بهذه المرأة المخلوقة، للمرأة الضعيفة عطية حقوقها، لاحظك؟ وبكل ما لاحظك بدال ما أنا أقعد أعمل عنجهية وأعمل كبرياء وأعمل انتفاع ورمي وهمي، واضح كيف في ذلك؟ ينبغي أن أكون منقاد. نحن أصلا نحن عبيد، واضح؟ نحن أولنا نطفة قذرة وآخرنا جيفة مزرة وبين ذلك نحمل العذرة، يعني حالنا كله من أوله لآخره كله عبودية في عبودية في عبودية. منين أنا بدي أرفع صوتي؟ منين أنا بدي أرفع؟ لاحظ في شيء، في شيء كيف ترفع راسك فيه؟ في شيء كيف ترفع؟ شو هو؟ هو قال الله وقال رسول الله، شايف؟ أنت بهالأمور هاي بتكون رجال تمام. ولذلك شو قال سبحانه وتعالى في تتم ذلك قبل ما تتم حتى ما يكون عم أقطع وقت دائما عم أقطع وقت، شو سبب نزول هذه الآية؟ أنه كان في بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة وصار قصة، صار مؤامرة من منافقين. أنا والله أكره، وأنا ما بحب أقراها القصة، لاحظوا كيف؟ لأنه صار فيها أشياء ظاهرها خلاف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إن لوجهه ظللا، حتى إن لوجهه ظللا صلى الله عليه وسلم، عسى في تغيرات وتلونات في وجهه الشريف، لأنه كان من كثرة صدقه وإخلاصه وأمانته أي شيء يعتمد في داخله يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا كعب بن مالك في حديث توبته الطويل: وكنا نعرف ذلك منه، كان بيعرفوا انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجوفه، لاحظت؟ يعني شوف قديش، يعني هون بتشوفها عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم فارق شاسع، اذا سر استنار وجوه حتى كانه فلقه بدر، وكنا نعرف ذلك منه. وهون وكان لوجهه ظللا، والله انا اكره قراءه هذه القصه. طيب لهون هيك جابت القصه، هيك التقديرات الالهيه. طيب شو صار بعدها؟ تابع لا يمكن لأنه صاروا معظمهم يعني ماديين ما عاد يعملوها، لكن قديم كانوا يعملوها. فهذول وثنيي العرب الأوس والخزرج قبل أن يكرمهم الله بالإسلام، كان إذا امرأة لا تلي شفت الدور ندر إنه إذا جاء ولا شو بتساوي بتحطه عند اليهود، وهي ممارسات خاطئة كانت تجري في كثير من الأحيان. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجلي بني النضير في أولاد هن من أولاد الأوس والخزرج، فهذول الأوس والخزرج الذين أسلموا يا رسول الله في أولادنا هون إيه؟ لاحظوا كيف وين هذول بدهم يطلعوا مع بني النضير؟ فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين، يعني اللي بيقلهم هذول الأولاد اللي ساعتهم أولاد شايف فيه لساعته على كمال الاعتقاد بتلك الديانة يروح معه، ما بتقوله انه والله هذا دمه اوسي وخزرجي ولازم نحن ناخده، لا هذا خليه يروح معه، عرفت كيف؟ فالآية ايضا نزلت، سبب نزول الآية شايفين كيف؟ انا ليش عم سوق كل هالقصص هنا؟ عم سوق كل هذه القصص للدلالة على ان هناك شيء باطن اسمه القدر، اسمه لما يدخل الإيمان في قلوبهم، واضح كيف؟ هذا لا يمكن ان يصير في إكراه، والبشرية قديش هلا صار في تطور وكذا، ما عنده جهاز انه تحدث تقلب الموجات تبع القلب، ما في هذا، حتى الدكاترة أخصائي القلبين ما بيعرفوا يساووا هالشيء، بيعرفوا الموجة، بغير الموجة مشان ايش؟ مشان يدق القلب، مشان كان يضغطها بس. هذا اللي بيعرفوا، اما اكثر من هيك يعرف انه يغير النيه ويغير الموجه، انا على علمي صلحوا لي اذا غلط ما صار هذا، لاحظت؟ فلذلك قررها، هي جمله خبريه وليست جمله انشائيه، لا اكراه في الدين، انت لا تستطيع. في سادات الانبياء وانا قلتها مع الاحترام البالغ ونعالهم على راسي، في واحد ابوه ما كان مسلم والثاني ابنه ما كان مسلم والثالث زوجته ما كانت مسلمة، واضح كيف؟ ما بيستطيع، مع انه هذا النبي، يعني شو يعني نبي؟ يعني عم تهتدي عليه امم من الناس، واضح كيف؟ لكن ما استطاع ان يهدي من هم ألصق الناس به. ليش ما استطاع؟ من الآية هون اذا الجواب لا اكراه في الدين، عرفت كيف؟ لانه انت لا تستطيع ان تكره احد، اما الاكراه الظاهر كل دوله بالدنيا بتروح للآن الى قانون مغاير، واحيانا بس يكون بضع امتار بين دوله ودوله بتغير كل القانون، هم ممنوع وهم مسموع وهم واضح واضح كيف؟ وهذا اكيد انت عندك قناعه، اذا فرضنا انت يعني فكرت، ومعظم الناس ما عم يفكروا عم ينتقدهم باذن الله، يلا مثل الغنم، لاحظت كيف؟ اذا فكرت انت اكيد انت يا عندك قناعه بهذا، يستحيل أن يكون عندك تكون تبدلت قناعتك لما أنت تجاوزت الحدود، لاحظت كيف؟ فهذا كله للتدبير على إيش؟ يعني إذا بدي أحكي بالصراحة أكثر، هلا الله يصلحهم ويصلحنا، السوريين اللي راحوا على أوروبا أكثر الناس طواعية هناك، لاحظت كيف؟ أكثر الناس طواعية، في منهم كثير ناس خسروا دينهم، لاحظت كيف؟ أنا ما عم أحكي ذلك على سبيل المزح، لا والله عم أحكي على سبيل الذنب، لاحظت كيف؟ فهون وجد في قلوبهم عوامل وأشياء هي مزرية، هي مخزية، هي مجخية، واضح كيف؟ هي ليست من الله في شيء، لاحظت كيف؟ لا، هون الكلام عم يكون لك شخصيتك. شو قال سيدنا عبادة بن الصامت؟ ماذا قال؟ قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه. شو يعني؟ يعني أنا باعتقادي هون في شيء اسمه كره مكره، في شيء اسمه عسر، في شيء اسمه أثرة علينا. شو يعني أثرة؟ يعني أنا بظن أنه هذا حقي وهذا الحق عم يعطى لفرق، واضح كيف؟ عم بيبايعوا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، لاحظتوا كيف؟ حتى هذا الحديث يبين الفرق بين الباطن وبين الظاهر. كونه سمع وأطاع من الظاهر ما بدل على أنه راضي من الباطن، واضح كيف؟ يعني شفت سوق لسوق قد ما سوقت في أكثر، واضح كيف؟ ثلاثة الصحابة هذول اللي بيهتموا لأمر آخرتهم حراس منه من الحراء من الحرس يعني من الكسر، نحن مسالين لا عن دنيا ولا عن اخره، متخلفين بالدنيا ومتخلفين بالاخره، واضح كيف؟ لما نزلت لها ما كسبت عليها ما كسبت، ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو يعني، شو معنى لها ما كسبت عليها ما كسبت؟ عفوا أنا استعجلت. لما نزل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ماذا قال الصحابة؟ قالوا له يا رسول الله أنت كلفنا بما نطيق فسمعنا، وهذا مما لا نطيق. عرفت كيف؟ يعني إذا كان الباطن كما نتحاسب عليه هذا لا نطيقه. فأنزل قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، شايفين الناصح الأمين بأبي وأمي، قولوا سمعنا وأطعنا. شو يعني يقولوا سمعنا وأطعنا؟ يعني هن يكرهون هذا الأمر أشد الكراهية، وفي ظاهرهم قالوا شو قالوا؟ سمعنا وأطعنا. مين أثنى عليهم؟ أثنى عليهم المطلع على السرائر يلي بيعرف الكراهية في قلوبهم. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله، وقالوا شو قالوا؟ سمعنا وأطعنا. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف. نحن جماعة يعني مثل يتيم ولو ولي أمر، شايف كيف؟ الحمد لله لأولياء أمورنا هذول الرجال. لو كان أولياء أمورنا هذول الرجال قالوا سمعنا وعصينا ونزل اللعنة والغضب، كنت أنت من قبل ما تولد في لعنة في غضب. لاحظت كيف؟ لكن لما الله سبحانه وتعالى جعل أولئك أولياء أمورنا، هم مدحوا ونحن مدحنا قبل أن نوجد. فلذلك عقبة إيش؟ لا إكراه في الدين. قد تبين، هي كمان جملة خبرية، قد تبين الرشد من الغي. شوف النص من القرآن ما أجمل. يعني هون لما أنت تقرأ آية الكرسي تبين الرشد من الغي. لما لا، لما الله سبحانه وتعالى تكلم عن علمه، أنت بدك تقارنه بأي علم ثاني شو بيكون؟ بيكون أشبه ما يكون بالجهل. إذا أنت بدك تقارن الناحية المادية، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، بدك تقارن بأعظم القوات، واضح يقولون لك هي القوة العظمى. وين القوة العظمى؟ تلاقي قوة عظمى وهي مو مسيطرة على الأرض كلها. لاحظت كيف؟ هي قوة عظمى. الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. واضح يعني هون أنا بنظري ما قد تبين الرشد منه. الرواية التي تحصل للبعض إنما حصلت لغيابهم عن هذا المعنى، هذا الغياب عن المعنى، إما لهوى نفس وحظ نفس، وهذا هو أكثر شيء يقال عنه أكثر إله عبد من دون الله هو الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لاحظك، وفي أغراض ثانية، في أغراض شخصية، وفي مصالح مادية، وفي يعني حتى واحد من أحباب يهود كما تقرأ بالسيرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت قرأت بالتوراة إن الله يكره الحبر السمين، شو كان جوابه هذا الحبر؟ يعني هذا مرجع ديني. اللهم شو كان جوابه؟ صور شو هذا الجواب. والله أنا يمكن ما بيخطر بالي ولا بالمنام بيخطر بالي. قال له ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني نسف كل شيء أتى به سيدنا موسى وسيدنا عيسى والأنبياء والصحف والكتب. شايف كيف؟ أنت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هو نسفه كلهم، نسفه بشان إيش؟ بشان ينتصر لنفسه، فقط الانتصار لنفسه. لاحظت كيف؟ وكل واحد منا بيعمل هيك عمل بده يدير باله. انا ما بقول انه ما بزعم انه هو صار كافر بهذه الامور، لكن هذا عم يعمل كفعل ذلك مالك ابن الصيف الذي فعل ذلك. لاحظت كيف؟ فانتبه على حالك، انت ما خلقت لك تكون محامي عن نفسك، ما خلقت فقط لتحب او نفسك، انت خلقت لكي تحب الله ولكي تعبد الله ولكي تعرف الله ولكي تمشي على النهج الذي رسمه الله. وانا اقولها لك والله النهج الذي رسمه الله لك هو أفضل من النهج اللي أنت ترسمه لحالك. واضح كيف؟ يعني أحسن واحد، أنا عندي أمثلة على ذلك، أحسن واحد ربى ثروة، جاب عائلة، جاب أولاد كذا، هلا وين صفي؟ وين صفي هذا الزلمة؟ صفي مأوى العجزة. أنا بقول هذا الرجل كان إيده للخير. أنا عندي لاحظت كيف؟ إذا كان أنا هذا هدفي فقط خدمة مصالحي، هذا والله خدم مصالحه فيه، وين صفي بعدين؟ صفي مأوى العجزة. لاحظت كيف؟ حقيقي، وهي حقيقة الحياة الدنيا. إذا واحد ما في مأوى العجزة شو بده يصير فيه؟ بده يصفى تحت التراب. حكينا بالتفصيل المرة الماضية كيف يكونوا مترين بنص متر، وبعدين لما بده ينزلوا واحد عليه لأن الأرض صارت ضيقة، شايفين كيف بيستحون على كيس الخيشة اللي بده يحطوا فيه العظمات. واضح فيه؟ هذا حقيقة حقيقة ابن آدم. لكن في واحد من بني آدم شايف كيف جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شايف الفرق؟ يعني أصلا ما في مقارنة هون. بدك تقارن هنا جنة عرضها السماوات والأرض مو أعدت لله ولا أعدت فقط للأنبياء، أعدت للمتقين. لاحظت كيف؟ أو في الآية الأخرى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لاحظت كيف الأمر؟ لاحظت الكون الشاسع. فلذلك أنا بس بطلب من نفسي ومنكم شوي ترقى، ترقى بالأهداف. ما يكون واحد هدفه حيواني محض، لاحظوا كيف، يكون هدفه إنساني. كرس إنسانيتك بأن يكون لك هدف، بأن يكون لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه البهائم لا علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لا مكلفة الصلاة ولا مكلفة الصيام ولا بتعرف شهر رمضان. يمكن بعضهم بيعرفوا ما بعرف، لاحظوا كيف، ما في إنه تصوم بشهر رمضان، تأكل بالنهار، لا أصلا بتلاقيها واقفة أمام محل الفراريس حتى هو الدنيا صيام عشان يلحش لشخصي أو كذا مشان تأكل. واضح كيف؟ أنت يعني هذا شأن ابن آدم إذا تخلى عن عقله، تخلى عن شرفه، تخلى عن كونه إنسانا. إذا واحد بياكل بشهر رمضان، يعني صحيح نحن بجوز ببعض النظرات ننظر إنه أكله أحسن شوي من الشخص يلي عم تاخده الأطاق، لاحظوا كيف؟ لكن لما تكون المحصلة هي معصية الله سبحانه وتعالى، ما عاد في فرق بين الشخص وبين الطعام الفائق. لاحظوا صار مثل بعضه. ليش؟ لأنه أنا بستمتع بالطعام. ليش بستمتع بالطعام؟ لأنه الله أباح الطعام. كلوا من طيبات ما رزقناكم، إن الله طيب لا يقبل طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا الرسول كلوا من الطيبات، وقال يا أهل الإيمان كلوا من الطيبات. لاحظت هاي المتعة الحقيقية. هذا ما يفرق بين الحيوان وبين الإنسان. لما يكون في كاسة مي موضوع أمامي وأنا محرم عليه الشرب لأني أنا في نهار رمضان، واضح كيف، وبيجي آخر بيشربه أو تجي قطة بتشربه، ما في فرق كثير. هذا الآخر اللي يشربها اللي هو بده يثبت انه هو له شخصيته، هذا اشبه ما يكون بالحيوانات. لاحظوا كيف؟ لانه هذا لا عقل الله ولا عرف امر الله. واضح كيف؟ وهو نحن نقول اشبه. ليش بنقول اشبه؟ لانه هو دون وليس مثله. يقول سبحانه وتعالى انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا. واضح كيف هذا؟ فلذلك ما قال سبحانه على هنا قد تبين الرشد من الغي. الواقع عطى كل واحد منا انه هي آية الكرسي الواقع فيها من العظمة، فيها من الرشد، فيها من الهداية، فيها من اليقين، فيها من التحقيق، فيها من العلم اليقيني، فيها من السعادة في الدنيا، فيها من السعادة في الآخرة، فيها من التعلق بالله سبحانه وتعالى، فيها من الحب لله سبحانه وتعالى. أشياء أنا أقولها لكم لو اجتمع الخلائق كلهم أدركوا بعضها وغاب عنهم أكثرها. فلذلك ما صفي يعني قد تبين بعد هيك، ما في بيان أوضح من القرآن. رغم ذلك هذا شيء مؤسف، لكن هيك هيك هيك الدنيا وجدت. شايفي نزلت آية الكرسي، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهالشخصية الفذة الأخلاقية. واضح في ناس أسلموا، في ناس ما أسلموا، في ناس آمنوا، في ناس ما آمنوا، في ناس حاربوا، في ناس ما حاربوا. لاحظت كيف؟ يعني ما تبدل. إلا في ظهور، كان له ظهور صلى الله عليه وسلم، كان له القرآن ظهور، وكان القرآن يحطم ما تحته وما زال يحطم ما تحته وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن الحقيقة بقية إنه هذا لا إكراه في الدين. هذا القدر ما في عندنا نحن زر أو تحويلة أو فيوز بنحطه خلاص بيتبدل. لا، ما يوجد هذا. لا يوجد هيك. لاحظوا في سورة اسمها قلب القرآن، بيقولوا هي بتعطيك فيوزات للقلب، بتعطيك تحويلات للقلب. في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك. هي الفيوزات الحقيقية التي تعمل. يعني شو بنرجع، شو المحصلة التي وصلنا إليها؟ ما في عنا لا بالعلم الحديث ولا بالطرق الإنسانية. منين هالفيوزات نحن عم نجيبها؟ عم نجيبها من عند الله سبحانه وتعالى. رجعنا للمحصلة نفسها، رجعنا للقضية الأساسية نفسها. بعدين سبحانه وتعالى بيّن من هو صاحب الرشاد ومن هو صاحب الغواية. شايف يعني هذا صاحب الغواية يجوز يكون قمة في الأخلاق، يجوز يكون قمة في المال، يجوز يكون قمة في الثقافة، يجوز يكون هو نافع لمجتمعه كثيرا، لكن شو هو؟ هو قمة الغواية. ليش؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي. واضح كيف؟ وكل إنسان هيك امتحان لحياتنا، كل إنسان في هذه الحياة إما بيكون أهل الرشاد أو بيكون أهل الغواية. بالآخرة بتتقل الحكاية أكثر، شو بيكون؟ إما من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. بيقول سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت سعادة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت سعادة الأرض إذا ما شاء ربك. شوف بعدها: عطاء غير مجدود. وهذا حكي. وين الغنى؟ وين العلم؟ وين الفهم؟ هذا كله يتمثل في جزيء من الماء الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليوم فلينظر بما ترشي. فلذلك قال سبحانه وتعالى: حتى ما حدا يكله مثل هالتفسيرات اللي حكينا عنها بالمقدمة، واحد يكون عنده فهم خاطئ، وكم من عائلة قولا صحيحة وآفاته من الفهم السقيم. شو قال؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. للأسف في ناس يقول إن احنا مآمنين بالله، شايف كيف؟ هو بيكون ما عنده شيء. فلذلك اجت الآية الأخرى، القرآن يفسر بعض بعض. شو قال؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نفس التعريف، نيك قال استمسك بالعروة. شو يعني؟ يعني هون من يكفر بالطاغوت هو الإسلام في توازي. عرفت كيف؟ ما بتحسن أنت تضرب الآيات ببعض. الآية تلك موضحة لما في بعض الأذهان من إلقاء بعض الأوهام أو إلقاء بعض الشكوك حول دينه. لاحظت كيف؟ فإذا شو هو دينه؟ أنا بأخذ من هالمعادلة شو هو دينه؟ دينه هو كفر بالطاغوت وإيمان بالله. شو هذا الطاغوت؟ أنا اعتقادي، طبعا في بعضهم قالوا إنه الواو والتاء لما تلحق رحموت، جبروت، ملكوت، طاغوت. لاحظت كيف؟ هي للمبالغة، لكن أنا اعتقادي، ما بعرف إذا في دليل عليه، اعتقادي أن هي تلحق لعالم الأرواح، للعالم الأمر. لاحظت كيف؟ في عندك طغيان مادي ظاهر، في عندك طاغوت. لاحظت كيف؟ في رحم ظاهرة، في رحموت، في رهب ظاهرة، في رهبوت، في جبرية ظاهرة، في جبروت، في ملك ظاهر، في ملكوت. واضح كيف؟ هي كلها عوالم روحانية تتعلق. أنت محتاج للعوالم الروحانية؟ طبعا أنت محتاج، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأنت مثل ما بتعمل جسمك بالطعام بدك تعمل روحك بهذه الأشياء التي ذكرت. هنا ذكر شيء: فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ليش عبر عنه بالطاغوت؟ لأنه عبدة الشمس نسبوا للشمس أفعال الله سبحانه وتعالى، هي بتخلق وهي بترزق، هي أمور كلها أمور روحانية خفية قد تخفى على كثير من الناس. واللي بيعبد القمر نفس الشيء، واللي بيعبد فلان من الناس، واللي بيعبد كذا، واللي بيعبد الطبيعة، واللي بيقول أن الطبيعة هي إله، واللي بيلحد ما بيعتبر شيء وما يهلكنا إلا الدهر، كلها هي عبارة عن نسب زائفة لأشياء من حوائجنا. نحن في عنا حوائج في الدنيا. أنا لو الله سبحانه وتعالى ما رزقني كنت هباء منثورا. أنا لو الله سبحانه وتعالى ما أطعمني كنت بتت. لاحظت كيف؟ أنا لو الله سبحانه وتعالى ما شفاني من ذاك المرض كنت بتت، لكنت سقيم طول عمري أو ما. لاحظت كيف؟ يعني في شيء عم يحرمني من النعم التي قال الله عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أشياء قد أدرك بعضها لكن لا أدرك أكثرها. فالمؤمن ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن غيره ما بيقول إنه لا ما في، لا، بس بينسبها لإيش؟ بينسبها لأشياء تدخل تحت مسمى الطاغوت. ليش؟ لأنه صار في شيء روحاني، في شيء خفي، في شيء معنوي فعل بك ذلك، وأنت نسبته إلى شيء مغاير للعقيدة، مغاير للإسلام، مغاير للديانة، مغاير للإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا واضح كيف؟ لذلك عقدت بقوله ويؤمن بالله. وأنا ما أفهمه أنه يمكن الجمع بينات الماضي، ولذلك قال سيدنا أبو الدرداء شو قال؟ من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، كأنه ما بيشتغل. هلا معظم المتكلمين الإسلاميين شو بيحاولوا؟ بيحاولوا يجمعوا لك إياها بإيش؟ مع تحيز للدنيا. حتى بدون سيدنا النبي ما عم يتحيز للدنيا، شايف كيف؟ هو كان غنيا منفقا ولم يكن زاهدا فقيرا، لاحظت كيف؟ أنا بس بطلب يعني هذول اللي عم يكتبوا هيك، في منكم واحد اتغدى وما تعشى؟ في منكم واحد ما ملأ بطنه من خبز الشعير؟ في يمكن في كثير ناس منهم هذول وما بيعملوا لا خبز الشعير لا بيعرف شو طعمه. سيدنا النبي هيك كان، إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى، واضح كيف؟ وتوفي لأبي وأمي وما ملأ بطنه من خبز الشعير. بعدين بيجي أنا بتحزلق وبتفلسف وبحكي كلام غير مسؤول، فلذلك هون الواحد الطواغيت يعني الحمد لله أكيد كل واحد منا أول ما يسمع هذا فمن يقه طالب يوم بالله فقد استمسك، والحمد لله هذا الحكي مؤذي، بس يمكن يكون الحكي إلنا، شايف كيف؟ لأن كل واحد في طاغوت في قلبه، واضح كيف؟ هذا الطاغوت اللي بقلبه عم يختلط شيء من دينه، لاحظت كيف؟ إذا كان هو حبيب مال كثير والله سبحانه وتعالى ولا على أيتام، بتلاقي حاطط بجيبته أشياء، واضح كيف؟ اليوم ذكروا لنا يا يعني ما حدا يظن إنه أنا عم أقول ضده، واضح كيف؟ كانوا عم يلموا للمية بجامعة، واحد تاجر من كبار التجار حط رزمة بجيبته، لك عيب أنت تاجر وما لك محتاج لهذا الأمر، ليش حطيت رسمة بجيبته؟ حط رسمة بجيبته لأن في طاغوت جوا، في حبل المال، في حبل لهذه الأمور، واضح كيف؟ ما استطاع أن يتخلص منها. بيحكونا أنا والله ما بعرفه، بيحكوا إنه في نساء بيكونوا من علية القوم بيروحوا بيلبسوا أواعي مهدلة بيقعدوا بيشحلوا، هيك بيحبوا الإشحال، لاحظت كيف؟ فهون أنا ليش عم أضرب هالأمثلة؟ عم أضرب الأمثلة لأن أنا ظني في نفسي وظني في غيري كل واحد عنده طاغوت من هدول الطواغيت، شايفين؟ وهذا الطاغوت اللي عندك يا بدك تربايع عليه، شايفين؟ وإذا واحد ما تربى بده عصاية عليه، وإذا واحد ما تربى بده قتلة عليه، وإذا واحد ما تربى بده قطع رأسه. لاحظوا فيه ليش؟ لأنه هذا ضار إلك، هذا هو مميتك، هذا جعلك أنت ميت وأنت في طور الأحياء، واضح كيف؟ وفي ناس بيموتوا وبيضلوا احياء، مو هيك؟ قال سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عندهم، واضح كيف؟ يعني هذا المفهوم كمان مغاير، في ناس احياء لكنهم في طور الاموات، ليش؟ لانهم اعدموا بشريتهم بالكليه، اعدموا هذه الحقائق، صارت الطواغيت مسيطره على كل شيء فيهم، وفي ناس هم في طور الاحياء، في طور الاموات لكنهم والله احياء. أحياء بذكراهم، أحياء بالنقاء، أحياء بالصفاء، أحياء بأشياء نعرفها وأشياء كثيرة لا نعرفها من حياتهم. قال سبحانه وتعالى عن الشهداء كذلك، وصح في الحديث كما روى البيهقي الأنبياء أحياء في قبورهم يسمى. وهذا من الكرم الإلهي قد يجعلها ظاهرة لبعض الناس. كان في واحد أول شيء تغيير الدين ما تظنه شيء سهل، شيء صعب كثير تغيير الدين. إجا هذا في حبر من أحبار اليهود لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ماذا فعل؟ أسلم، اسمه عبد الله بن سلام، شايف كيف؟ هو ليش؟ هو عمل الصعب، عمل المستحيل في لغتنا اللي احنا نستعمل المستحيل عشان شيء صعب كثير، واضح مشان إيش؟ عشان شيء أصعب منه، لأنه هو أدرك أنه أي شيء يواجه في هذه الدنيا هو أقل بكثير مما سيواجه به عند الله سبحانه. ودغري بدت، والله الحكاية دغري بدت معه، قال له لسيدنا النبي خبيني عنده وجيب لهدول، قال له شو ما تقولون في ابن سلام؟ خيرنا وابن خيرنا وسيد راسنا ومدرش وكذا، طلع قال له أنا أسلمت، هذا شرنا وهذا لحمد، يعني بدت من أول لحظة بإسلامه، واضحين؟ هذول الطواغيت ظهروا عليه فالله سبحانه وتعالى شوفوا قديش الله كريم، كيف معاملت الله غير معاملت العباد يا رجل، واضح كيف؟ غير معاملي بالكلية. رأى سيدنا عبد الله بن سلام، رأى في الرؤيا كأنه هناك عروة وسخة معلقة، وقال له ابقها، يلا انت في جاي امر انه تطلع. قال له انا ما بدي اطلع. في واحد هنيك هي بالرؤيا، كله بعالم الرؤيا اللي بعضهم بيعتبروه خرافات واباطيل، واضح كيف؟ في واحد وضعه رفعه به فامسك بالعروه الوثقى، لما اصبح قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك الاسلام وانت تموت عليه. خلص شايف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى بعث له تثبيت، بعث له رساله، شايف كيف؟ رساله تاييديه، رساله تثبيتيه. هلا شو صاروا المسلمين حتى من وين هي تنصرف ومنين هي؟ وهي الرؤيا خلص، وفي ناس بيكذبوا بالرؤيا، اي والله في ناس عم يكذبوا بالرؤيا، وفي ناس عم يدعوا اشياء بالرؤيا ما صارت، لاحظوا كيف؟ واختلط الحابل بالنابل، واختلط الصادق بالكاذب، وصاحب الحال الصادق، شيء مؤسف يعني. وصلنا الى وضع مظلم، لاحظ شفت النقاء والصفاء بتلك الرؤيا التي راها سيدنا الله والسلام. رغم ذلك لما أرادوا أنه يعطوه أجرته بالرجعة بالدنيا ما رضي. كان في مجلس في المجالس بين الله عليه السلام، لما طلع توشوشوا هذا من أهل الجنة، ففي واحد ما بيعرف الحديث أنه لحقوا، قال له عم يقولوا عنك هذول في صحابة عم يقولوا أنت من أهل الجنة. قال له كل واحد يحكي بالشيء اللي يعلمه، أنا ما حدا قال لي إنه أنا من أهل الجنة، لكن أنا رأيت الرؤيا الفلانية كذا كذا كذا، لاحظت كيف؟ يعني هو ما رضي أيضا أن يمدح من قبل أولئك، لأنه ادخر ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك لما الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بيشاء، الله سبحانه وتعالى أكرمنا، نحن أكرمنا نحن أصحاب المجلس أنه نعرف أنه في شيء اسمه عروة وثقة، شايفين؟ وهي العروة الوثقة في ناس مو أنبياء تمسكوا فيها، لاحظوا كيف؟ فلذلك يا سيدي أنا ما بشوف عيب عليك، ما بشوف من العيب أبدا أنه أنت تتضرع إلى الله، خاصة لا بشهر رمضان القابل المقبل هذا يلي فيه موسم، يلي بيقول فيه سبحانه وتعالى بيرسل الملك لكي يقول يا باغي الخير أقبل، أنت يا باغي الخير ابغي الخير من الله، قل له يا رب أنا سمعت بكتابك، أنا سمعت على لسان نبيك، أنا سمعت عن عبد الله بن سلام، أنا سمعت أنه في شيء عروة وثقة، يا رب دخيلك أنا مسكني بهالعروة الوثقة. أنا أقولها لكم، إذا كان هذا بعهد سيدنا الله بن سلام هو شيء عظيم ومهم، بعصرنا هو أعظم وأهم. ليش بعصرنا أعظم وأهم؟ لأن عصرنا فيما أحدث هو العصر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. كلياتنا والله كلياتنا بحاجة بفقر إلى تلك العروة الوثقى التي نتمسك بها، وكلياتنا عرضة إلى أن تفينا الرياح يمنة ويسرى. لا تقول لي عائلين، نحن عائلين بس مجانين، شايف كيف؟ كلمة تاخذها وكلمة تجيبها، بيكون واحد قاعد جنبي بيمدحني بنسر انا بنبسط كثير، هذا شيء عالي كثير، بيجي واحد ثاني بيسبني بيطعطفني، هي شو هي معناتها؟ انا مالي عائل، انا كلمة عم تاخذني وكلمة عم تجيبني، لأنه ليش؟ لأن إذا أنت موقن إنه الله سبحانه وتعالى قال عنك نعم العبد، لو أطبقت المخلوقات كلها ما بهمة، لأن الله قال نعم العبد، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال عنك بئس العبد، لو أطبقت المخلوقات كلها مشان تمدحك ما له قيمة هذا المدح، كله بلاش، كله رخيص. فلذلك هون أنتوا عم تسمعوا، عم يطرق مسامعكم، عم يطرق مسمعي، هذا تشريف من الله سبحانه وتعالى، عم يقول فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله كلكم وأنا أكثركم محتاجين لهذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ولما تجد يعني أنا بشبه مثل ما ورد في القرآن سورة المائدة، أنا بشبه هذا الدين العظيم وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى مثل مائدة لله سبحانه وتعالى، وبعصر ما هي المائدة الله سبحانه وتعالى عم يدعي إليها أناس ما مدى الخوفية؟ بتلاقي ناس من الغرب وناس من الشرق وناس من الصين وناس من أمريكا عم يأثروا، وانت لما تنظر لسبب إسلامه ما بتحت بتلاقي سبب ظاهر، بتلاقي فيه أشياء روحانية، بتلاقي فيه أشياء لا هاتفية، وتلاقي بعدين في ناس مسلسلين آباؤهم أجدادهم على هذه المائدة وهو عم يطرد عن هذه المائدة. هلأ شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي والله في كثير ملاحدة بالجامعة. مين هذول الملاحدة اللي بالجامعة؟ هذول أولاد مسلمين. لا أعرف كيف. أنا وعلي شيء، أنا متخلف، ما أعرف شيء، خذوني متخلف. يضرب هذا العلم اللي بده يساوي بالحيط للزلمة. لا أعرف كيف. ليش أقول هيك؟ لأن أنا بشوف كان نجيب وغيره. هذول الأولاد الخلفيين 10 و12 سنة بتلاقيهم بالمسجد ماسكين المسجد وناس عم يحفظوا القرآن. بيجي بعدين لما يعمل حاله فهمان هو أبعد شيء عن الإسلام، شو بيساوي؟ بيوقف حفظ القرآن ويشتغل بالأفكار الإلحادية، واضح كيف؟ وبلغني يعني واحد بقى يعني نص جزء لا يخلص القرآن وألحد. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هذا كان قاب قوسين أو أدنى بنيل تلك الفائدة من تلك المائدة وطرده الله عنها. فلذلك الأمر جد خطير يا سيدي. أنا لما أقول العروة الوثقى والكل استمساك فيها، والله كلنا، وأنا أولكم كما قلت، كلنا بحاجة إلى ذلك. ليش؟ لأن زماننا زمان ابتلاء، زماننا زمان امتحان، وزماننا زمان ما بعرف إذا مسمح لي أقول هذه الكلمة، زمان سلب عم يسلب فيه الإيمان من الناس، واضح كيف؟ عم يسلب فيه الإيمان من الناس. فأنت بدك تكون خائف من الله سبحانه، هذا يكون وجه سيدنا أبو يزيد الله يرضى عنه من كبار الصالحين. لما وقف في عرفة شو قال له الله؟ هاي أكثر شغلة كان هاملته، مع أنه زمانه موت الزمان فيها الآن. شو قال له؟ قال له يا رب أزاد الإيمان من عندك فأنت أكرم من أنه تأخذه من مرة ثانية، وإذا كان هذا من عندي أنا ما أحرج عليك. يعني أنا شو مروح على عرفات؟ هذا بيطلب سيارة وهذا بيطلب مرة وهذا بده يصيب معاش وميت ولا أو هذا لاحظت؟ أبو يزيد على بقلبه وقلبه هذا اللي طلبه من الله سبحانه وتعالى العرفة. وأنت لما تنظر للحقيقة هي هذا معدن السعادة، لاحظت كيف؟ هذا معدن السعادة وهذا الإيمان، هذه العروة الوثقى، هذا الاستمساك بها، واضح كيف؟ في عروة وثقى وبعدين شو هي؟ شو بعد العروة الوثقى؟ شو في استمساك؟ شو يعني استمساك؟ يعني يصلي بده يظل بحافظ على صلاته. هلا في بيوت كلها كثيرة من بيوت المسلمين بيأذن الفجر تطلع الشمس ما حدا بيقوم من هذا البيت، لا حدا بيتوضأ، لا حدا بيصلي. شو هذا؟ ما في استمساك بالعروة الوثقى. لاحظوا كيف؟ في كثير من بيوت المسلمين بتصير فيها ممارسات من معاصي أو من ترك فرائض. لاحظوا كيف؟ وهذا هو بداية السلب، وهذا السلب قد يؤدي، أنا ما عم أقول يؤدي، لكنه قد يؤدي إلى السلب الكامل، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فلذلك بيتك اجعله بيت أسس على التقوى، اجعله من الاستمساك، اجعله من هذا المتخلفين، بيقولوا عنه متخلفين، بيقولوا عنه قرون وسطى، معلش خلي بيتي متخلف، وخلي بيتي قرون وسطى، لكن أهم شيء إنه أنا أطلع أولادي هذا اللي يعرفوا كيف يفيقوا يستيقظوا بشأن صلاة الفجر، كيف يصوموا في رمضان، كيف يفعلوا كذا، كيف واضح كيف. أنا طبعاً ضاق علي بطني، ما بحكي أحكيكم قصص عن بعض المسلمين الذين جرت عليهم ظروف قاهرة، واضح وصاروا يتمسكوا مو بقشة، بقشة القشة مشان يثبتوا انه هدى المسلمين. فلذلك احمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي اعطاكم، ابحثوا عن هذه العروة الوثقى التي تمسك بها سيدنا عبد الله بن سلام في رؤياه، واطلبوا من الله صدق الاستمساك بها. ثم ختمت هذه الآية بقوله لا انفصا والله سميع عليم. ليش ختمت فيها؟ لأنه مثل ما قلت لكم بمقدمة البحث الإكراه في إله شيء ظاهر، وهذا يتعلق بالاسم العظيم السميع، في إله شيء باطن هذا يتعلق بالعليم. لاحظت كيف؟ فلذلك بجوز واحد يقول مؤمن ويجي سيدنا النبي يقول لا هذا ليس بمؤمن، وبجوز واحد يكون على خلاف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه مؤمن. القول عنه كده لاحظوا الله شو هو؟ هو السميع العليم. يعني هون ختمت هذه الآية بالاسمين الجليلين اللذين يدلان على معنى الإكراه في الظاهر ومعنى القلب. بس الله أن يوفقنا بما فيه رضاه صلى الله عليه وسلم.